الحب ونسيت الليالي ياللي ساكن جوه قلبي وبتجافيه. كل شيء في الدنيا كان يخطر في بالي إلا هجرك، إلا هجرك. عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت وتنسى ايه. هان عليك وقدرت تنسى وتنسى ايه. بعد حبي قولي ايه هتعيش عليه، والحنان اللي انت عني بتداري. قولي مين في الدنيا غيري أولى بيه. انت بين قلبك وقلبي عهد غالي، لو تبيعه نبض قلبي حيشتري. ده انت بين قلبك وقلبي عهد غالي، لو تبيعه نبض قلبي حيشتري. كل شيء في الدنيا كان يخطر في بالي إلا هجرك، إلا هجرك. عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت فيه. وازاي ده كله يهون عليك؟ قولي ليه؟ وازاي ده كله يهون عليك؟ ليه بتجرح في اللي روحه بين ايديك؟ ده انت قلبي ان مره حاول يشتكي. يشكي منك، يشكي لي بعد منك. قولي مين اشكي له حالي بعد منك؟ عمري كله حيساوي بعد منك. قولي مين اشكي له حالي بعد منك؟ عمري كله يساوي. كل شيء في الدنيا كان يخطر في بالي إلا هجرك، إلا هجرك. عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت فيه، عمري ما فكرت فيه.